السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي سرد علينا النعماء وسلسل إلينا الآلاء، وأشهد أن لا إله إلا الله حقا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صدقا، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما سابغا غدقا. أما بعد، فهذا المجلس 45 في سرد الكتاب الأول من برنامج سرد المضولات في سنته 1434، وهو كتاب درر السنية في الأجوبة النجدية للعلامة عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي رحمه الله، وقد انتهت بنا قراءته إلى الصفحة 13 بعد 400 من الجزء الرابع، عند قوله: سئل الشيخ حمد بن عتيق. أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين. قال الشيخ عبد الرحمن بن قاسم العاصمي رحمه الله تعالى ونفعنا بعلمه وعلمكم في الدارين: سئل الشيخ محمد بن عتيق عمن نسي صلاة أو نام عنها ثم ذكرها والصلاة الأخرى تقام إلى آخره، فأجاب: إذا كانت الفائتة رباعية فأجاب إن كانت الفائتة رباعية والتي تقام كذلك، فينوي الصلاة التي تقام عن التي نسيها ثم يأتي بالتي تقام. سئل الشيخ عبد الله أبا بطين رحمه الله عمن يصلي راتبة العشاء خلف من يصلي التراويح، فأجاب: أما من يصلي راتبة العشاء خلف من يصلي التراويح ففي مثل هذه المسألة خلاف مشهور، والذي يترجح عند الجواز. فائدة اختيار الشيخ عبد الله أبا بطين من جواز العشاء خلف من يصلي التراويح، اختيار الشيخ عبد الله أبا بطين جواز العشاء خلف من يصلي التراويح راتبة العشاء صفحة 13 و400. نعم. أحسن الله عليك. قال رحمه الله: سئل الشيخ سعيد بن حجي عمن يصلي خلف الإمام وحده، فأجاب: السنة أن يقف المأمومون خلف الإمام، فإن كان واحدا صلى عن يمينه، فإن كانت معه امرأة قامت خلفهم، فإن وقف المأمومون قدام الإمام لم تصح صلاتهم، وإن وقف الرجل خلف الصف أو خلف الإمام وحده فصلى ركعة فأكثر لم تصح صلاته. سئل الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد عن صلاة النساء مع الرجال في صف واحد، فأجاب: وقوف النساء مع الرجال في صف واحد مكروه، والسنة وقوفهن خلف الرجال. هذا هو الذي وردت به الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ووقوف النساء مع الرجال في صف واحد غير مناسب. وقد ورد في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أخرهن حيث أخرهن الله. وسئل عن صلاة النساء فوق سطح المسجد فوق الرجال إلى آخر، فأجاب: لا أعلم فيه بأسا، سواء كن يصلين مع الإمام أو منفردات. وقولك هل يفرق بين مقدم السطح أو مؤخره؟ فإن كن يصلين مع الإمام وجب عليهن أن لا يتقدمن على الإمام، فإن كن منفردات فلا علمت في تقدمهن في مقدم السطح بأسا إذا لم يكن في السطح رجال. وسئل عن مصافة الصبي، فأجاب: والصبي الذي ما أرشد تصح مصافته. قوله ما أرشد أي لم يبلغ سن الرشد وهي البلوغ، أي لم يبلغ سن الرشد وهي البلوغ. نعم. وسئل عن وقوف الفذ وحده فأجاب الفذ إذا وقف في الصف وحده لأجل إدراك الركعة فهذا ينهى عنه كما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر رضي الله عنه فقال له زادك الله حرصا ولا تعد. وإذا فعل الإنسان ذلك فإن دخل في الصف قبل أن يسجد أو أحرم معه آخر فالمشهور صحة الصلاة فإن خر ساجدا قبل أن يدخل في الصف وكان وحده فإنه يؤمر بالإعادة لأنه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر الذي صلى وحده خلف الصف بالإعادة. وأما العذر الذي أنه أمر لأنه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر الذي صلى وحده خلف الصف بالإعادة. وأما العذر الذي يجوز له فالذي عليه الجمهور أنه لا يجوز للفذ أن يصلي خلف الصف لا لعذر ولا لغير عذر. وأما على القول الذي اختاره الشيخ تقي الدين رحمه الله فهو جائز للعذر مثل أن يجد الصف قد تم ولا يجد من يقوم معه فيصلي وحده ولا يجذب رجلا من الصف ليقف معه. وأجاب الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أما صلاة الفذ ركعة خلف الصف فمقتضى كلام الفقهاء أنه يستأنف الصلاة ولا يبني ويدخل في ذلك بتكبيرة الإحرام. سئل الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله عن مكث الإمام بعد السلام مستقبل القبلة حتى يفرغ من التهليلات العشر كما يستفاد من حديث ابن غنم من حديث ابن غنم رضي الله عنه. فأجاب الحديث المشار إليه في إسناده من لا يحتج به ولو كان إسناده مما يحتج به لكان معارضا بلا حد. عبد الرحمن بن غنم الأشعري أحد التابعين والحديث من روايته عن بعض الصحابة اختلف فيه عن أبي الدرداء وقيل عن غيره. أحسن الله عليكم. فأجاب الحديث المشار لي في إسناده من لا يحتج به ولو كان إسناده مما يحتج به لكان معارضا بالأحاديث الصحيحة. فأخرج البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة صلاة العشاء ثم انصرف. الحديث. وأخرج النسائي وابن أبي شيبة عن جابر بن يزيد عن أبيه أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح فلما صلى انحرف وترجم له النسائي الانحراف بعد السلام. وخرج المروزي عن العرباض بن سارية رضي الله عنه أنه قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الغداة فأقبل علينا فوعظنا. الحديث. فهذه نصوص في أنه أعقب سلامه من الصلاة بالانصراف والإقبال على المأمومين. وذكر حديث عائشة وثوبان وابن مسعود ثم قال قال علماؤنا الحنابلة ويكره مكثه أي الإمام كثيرا بعد المكتوبة مستقبل القبلة. وقال في شرح الزاد ويكره للإمام إطالة قعوده بعد الصلاة مستقبل القبلة. وقال الزين بن المنير استدبار الإمام الماموم إنما هو لحق الإمامة فإذا انقضت الصلاة زال السبب فاستقبال حينئذ يرفع الخيلاء والترفع على المؤمنين. وقال الكوراني يرفع الخيلاء والترفع على المؤمنين على المأمومين. وقال الكوراني في شرح البخاري استدبار إنما يكون للإمامة فإذا فرغ فلولا استقبال الناس لبعده عن شوب الكبر انتهى. وكان أبو بكر يسلم عن يمينه وعن شماله ثم ينتقل ساعة إذ كأنه على الرضف. وذكر الآثار ثم قال ثم قال فهذا ما ثبت بصحيح السنة وعمل وعمل به السلف ومن بعدهم من الأئمة ففيما ثبت غنى عما لم يثبت. فالمتبعون لصريح الأخبار ومشهور الآثار أسعد من هؤلاء بهذا الحديث وإن كان مما لا يحتج أهل العلم بمثله. فلو كان معه خبر صريح إما حسن وإما صحيح لكان من المتعين على كل فقيه متدين يعرف السنة أن يحمل مثل هذا الحديث على أنه عام مخصوص بغير الإمام لتجتمع الأحاديث ويحصل العمل بها جميعا. فإن المأموم والمنفرد إذا أتي بالذكر المشروع عقب السلام حال استقبالهما القبلة فقد عمل بالسنة في حقهما كما هو ظاهر الأحاديث الصحيحة. وسنذكر من الأحاديث الواردة فيما يقال بعد الصلاة ما يدل على هذا. وتقدمت في باب صفة الصلاة. سئل الشيخ سعيد بن حجي رحمه الله إذا انصرف من قوله فلو كان معه خبر صريح إما حسن أو صحيح حتى قال أن يحمل مثل هذا على أنه عام مخصوص بغير الإمام يجتمع الأحاديث. وكذلك لو أن هذا الحديث صح لقيل إنه خاص في التهليلات العشر بعد الفجر والمغرب. فالحديث لفظه من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلى آخره قال وهو ثان قدمه لم ينصرف يعني لم يتحول بعد فراغه. فالمصنف رحمه الله هو عبد الرحمن بن حسن أعله بالنظر إلى المعنى أنه لا يوجد في الأحاديث النبوية. فالوارد في الأحاديث النبوية أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يطل الجلوس إذا سلم فهو يجلس قليلا بقدر الاستغفارات الثلاث وقول اللهم أنت السلام منك السلام فقط. فلما جاء هذا الحديث بإسناد لا يحتمل مع مخالفته للمشهور في الأحاديث النبوية كان إعلانا لمعنى. وهو من رواية شهر بن حوشب عن عبد الرحمن بن غنم وشهر مختلف فيه. لكن مثل هذا الحديث مما يصعب القول به لأجل مخالفته للمشهور في هدي النبي صلى الله عليه وسلم من أنه لم يكن يطل الجلوس بعد السلام. والمقصود البقاء على تلك الحال. وأما التهليلات العشر في الصباح والمساء في أذكار الصباح والمساء فهذه ثبتت. أما في تقييدها بصلاة الفجر والمغرب هذه لا تصح. نعم. قال رحمه الله سئل الشيخ سعيد بن حجي رحمه الله إذا انصرف المأموم من الصلاة قبل أن ينصرف إمامه إلى آخره فأجاب يكره للإمام إطالة الجلوس في مكان مستقبل القبلة بعد تسليمه من الصلاة لأن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقعد إلا مقدار ما يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. رواه مسلم وابن ماجه. فإن شاء قام وإن شاء انحرف عن قبلته لما روى سمرة رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى صلاة أقبل علينا بوجهه. رواه مسلم. إذا ثبت أن انصرف الإمام إقبال بوجهه أقبل إذا ثبت أن انصرف الإمام أعد يكره للإمام أحسن الله إليكم ويكره للإمام فأجاب يكره للإمام إطالة الجلوس في مكان مستقبل القبلة بعد تسليمه من الصلاة لأن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقعد إلا مقدار ما يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. رواه مسلم وابن ماجه. فإن شاء قام وإن شاء انحرف عن قبلته لما روى سمرة رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى صلاة أقبل علينا بوجهه. رواه مسلم. إذا ثبت أن انصراف الإمام إقبال بوجهه أقبل نعلها بتقدير إذا ثبت أن انصراف الإمام يكون بإقبال وجهه على المأموم إذا ثبت أن انصراف الإمام إقبال وجهه على المأموم أو إقبال بوجهه إذا ثبت أن انصراف الإمام إقبال أو الإقبال بوجهه على المأموم هكذا أحسن التقدير. إذا ثبت أن انصراف الإمام الإقبال بوجهه على المأموم الإقبال بوجهه على المأموم. إذا ثبت أن انصراف الإمام إقبال بوجهه على المأموم فيستحب للمأموم أن لا يقوم قبل انصراف إمامه، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالانصراف، رواه مسلم. والمستحب في الاصطلاح لا يعاقب على تركه. الانصراف للإمام له معاني، منها التسليم، ومنها انحرافه إلى المصلين، ومنها خروجه إلى المسجد. والأظهر أن المقصود في حديث لا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالانصراف أي بالسلام، إنه هو المناسب لذكر الأركان الركوع والسجود والسلام. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: سئل الشيخ عبد الله بن محمد رحمهما الله عن المصافحة في المسجد فأجاب: أما المصافحة في المسجد وغيره فلا بأس بها، وما بلغكم من النهي عن ذلك فله سبب، وذلك أن بعض الناس يظن أن هذا شيء مستحب دائما يداوم عليه ولو سلم قبل الصلاة، وأما إذا فعله بعض الأحيان وتركه في بعض فلا بأس بذلك. وأجاب الشيخ عبد الله والشيخ إبراهيم. فائدة: حكم المصافحة التي اعتادها الناس بعد الصلاة، هذا مقصود المسألة. حكم المصافحة التي اعتادها الناس بعد الصلاة، هذه في صفحة 17 و400 وتاليتها. قال رحمه الله: أما المصافحة في المسجد وغيره فلا بأس بها، هذا الأصل. وما بلغكم من النهي عن ذلك فله سبب، يعني ما بلغكم من النهي عن فعل ذلك، وذلك أن بعض الناس يظن أن هذا شيء مستحب دائما يداوم عليه ولو سلم قبل الصلاة، أي لو قدر أنه عند إقامة الصلاة رأى صاحبه إزاءه فسلم عليه وصافحه. قال: فبعض الناس يظن أن هذا شيء مستحب دائما، أي يصافح بعد الصلاة، وأما إذا فعله بعض الأحيان وتركه في بعض فلا بأس بذلك. فقوله: ما بلغكم من النهي عن ذلك، يعني ما بلغكم من نهي أهل العلم عن ذلك فله سبب، إذ لم يرد في ذلك نهي في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا شيء من الآثار بما أعلم. فمقصوده: ما بلغكم من نهي أهل العلم عن ذلك. قال رحمه الله: وأجاب الشيخ عبد الله والشيخ إبراهيم ابن الشيخ عبد اللطيف والشيخ سليمان بن سحمان رحمهم الله هذا السلام على الإمام ومن يليه ليس بمشروع ولا أصل لذلك، لا بنص ولا عمل من الرسول صلى الله عليه وسلم وخلفائه، ولو كان ذلك مشروعا لتوفرت الهمم والدواعي على نقله. لتوفرت الهمم والدواعي على نقلي، ولكان السابقون الأولون أحق بذلك منا وأسبق إليه، ولكن رد السلام واجب وتنبيههم على أن هذا ليس بمشروع بعد الصلاة أولى. قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله: يلزم الأمير. قال: هذا السلام على الإمام ومن يليه ليس بمشروع، يعني اللي اعتادون الناس الآن يسلمون السلام عليكم السلام عليكم بعد الصلاة إذا أراد أحدهم أن يقوم. قال: ولا أصل لذلك لا بنص ولا عمل، حتى قال: ولكن رد السلام واجب، يعني إذا سلم على الإنسان يسلم، وتنبيههم أن هذا ليس مشروع بعد الصلاة أولى، ينبهون على أن هذا الفعل الذي اعتادوه ليس بمشروع، وسلامه في الصلاة عليهم وسلامهم هم يكفي. فالإمام إذا قال السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله يكون قد سلم، وهم كذلك إذا قالوا السلام عليكم ورحمة الله في الصلاة يكونون قد سلموا. اكتبوا هذه الفائدة. حكم السلام المعتاد بين الناس بعد الصلاة، حكم السلام المعتاد بين الناس بعد الصلاة. قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله: يلزم الأمير يلزمهم تفقد الناس في المساجد حتى يعرف من يتخلف عن الصلاة ويتهاون بها. يلزم الأمير يلزمهم، لا يلزم الأمير يلزمهم، يلزم عارف ان اما فاعل او مفعول به لكن مستقدر الكلام، يعني الذي يلزم الأميرة. شوف قلت الأميرة. يلزم تفقدهم الأميرة، يلزم تفقدهم الأميرة، او يلزم متابعة تفقدهم الأميرة، هذا الذي يلزم مفعول به. نعم. أحسن الله عليكم. يلزم الأمير يلزمهم تفقد الناس في المساجد حتى يعرف من يتخلف عن الصلاة ويتهاون بها ويجعل للناس ثوبا ثوابا للقيام على الناس بالاجتماع للصلاة في جميع البلدان والقرى، فإن هذا مما شرعه الله ورسوله وأوجبه كما دل على ذلك الكتاب والسنة. وقد ورد الزجر والوعيد على المتخلفين عن الصلوات الخمس في المساجد حيث ينادى لها، والأحاديث في هذا المعنى كثيرة، ومن المعلوم أن الصلاة لا تقام إلا بالاجتماع لها، والتهاون بذلك من أسباب إضاعتها، وذلك يوجب عقوبة الدنيا والآخرة كما قال تعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. سئل الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد عمن يتخلف عن صلاة الجماعة، فأجاب: الذي يتخلف عن صلاة الجماعة أو الجمعة يؤدب على ذلك إما بالضرب أو الحبس، ولا يزاد في الضرب على 10 ضربات، وبالإشهار به بين الناس. وأجاب أيضا: وبالإشهار همزة قطع، وبالإشهار به بين الناس. وأجاب أيضا: الذي يتخلف عن الجماعة يؤدب بضرب قدر 5 أصوات أو 6. وأجاب أيضا: وأما المتخلف عن صلاة الجمعة فيؤدب بما يزجره عن تركها إذا لم يكن له عذر، وكذلك المتخلف عن صلاة الجماعة يؤدب إذا لم يكن له عذر. وأجاب الشيخ محمد بن ناصر بن معمر: وأما المتخلف عن الجمعة أو الجماعة وهو يسمع الأذان يؤدب على ما يراه الأمير أنه يزجره عن ذلك الفعل إما بقدر 10 ضربات أو بأخذ دسماله وكشف رأسه قدام الناس، وإما بتفشيره بكلام، وإما بأخذ شيء من ماله ويتصدق به على المساكين، هذا إذا لم يكن له عذر، إما مرض أو حدث أو حضرة طعام وهو جائع، أو يرصد ماله أو يخاف يضيع. انظر دسماله، انظر في المصباح الدسمال، المقصود أنه لباس له، لكن انظر ما هو إن كان عربيا. نعم. وأجاب أيضا: وأما المتخلف عن الجمعة أو الجماعة فهو يؤدب الأدب الذي يزجره حتى يحافظ على الجمعة والجماعة، هذا إذا عرف أنه يتخلف عن الصلاة أكثر الأوقات. فإن كان تخلفه قليلا ويدعي أن له عذرا يعذر به فلا يناسب تأديبه، والمرأة التي لا تصلي تجبر على الصلاة، فإن امتنعت ضربت حتى تصلي. وأجاب الشيخ عبد الله أبا بوطين: وأما من يداوم على التكاسل عن الصلاة بحيث لا يدرك في الغالب إلا التشهد أو ركعات فهذا يخاف على فيخاف على فاعله من النفاق، ويسقط من مرتبته وينبغي ويسقط من مرتبته وينبغي نصيحته واعتزاله حتى يرتدع. باب صلاة أهل الأعذار. سئل الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله: إذا كان السجود يشق علي إذا طال ولا أقدر الطمأنينة إلا قدر تسبيحة لوجع في، هل أرتقب الإمام أو أقرب وأسجد، أم أسجد وإذا شق علي فأرفع؟ فأجاب أنه إذا أنه إذا كان لا يستطيع السجود من حين يكبر الإمام حتى يرفع، فإنه يسجد مع الإمام فإن شق عليه السجود فيرفع قدر ما يقدر قربه من الأرض، ولا يكون هذا مفارقا إمامه. فإن كان لا يقدر السجود على الأرض فيسجد قدر ما يستطيع من الأرض. سئل الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد رحمهما الله عن مقدار السفر الذي يترخص فيه، فأجاب: أما مقدار السفر الذي يترخص فيه برخص السفر كالقصر والإفطار والجمع، فالعلماء اختلفوا في ذلك، فبعضهم يحده بيومين وبعضهم ما يرى له حدا، لأنه لم يرد عن الشارع صلى الله عليه وسلم فيه تحديد، بل كل ما يسمى سفرا وإن كان دون اليوم جاز أن يترخص فيه برخص السفر، وهذا هو الصواب وهو الذي تدل عليه النصوص. وأجاب أيضا: وأما المسافر مقدار يوم فلا بأس أن يقصر ويجمع. وأجاب أيضا: تجوز رخصة السفر فيما عده الناس سفرا، ولكن الاحتياط لا يترخص إلا في مسيرة يومين قاصدين. وأجاب أيضا: السفر الذي تقصر فيه الصلاة ويحل فيه الإفطار والجمع ما يسافر ويسمى سفرا. وبعض العلماء يحده بقدر يومين بسير الأحمال، والقصر أفضل، وهو سنة الرسول صلى الله عليه وسلم في السفر. وأجاب الشيخ حمد بن ناصر بن معمر رحمه الله الذي عليه كثير من العلماء أن ذلك يتحدد بقدر مسيرة يومين للأحمال، وفي اختلاف كثير بين العلماء، والذي اختاره الشيخ أن ذلك لا يتحدد بمسافة، بل كل ما يسمى سفرا جاز الترخص به برخص السفر، لأن الله تعالى ذكر السفر وأطلق ولم يحدد، وكذلك لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم تحديد في ذلك. وأجاب بعضهم رحمه التي تقدمت فائدة واختيار الشيخ عبد الله إرجاع تحديد السفر إلى العرف، اختيار الشيخ عبد الله رد تحديد السفر إلى العرف، هذه في صفحة 18 أو 20 كم؟ 22 و400. الشيخ حمد قال الذي عليه كثير من العلماء أن ذلك يتحدد بقدر مسيرة يومين، ثم قال والذي اختاره الشيخ يعني ابن تيمية أن ذلك لا يتحدد بمسافة. وفرق بين طريقة الشيخ عبد الله وطريقة الشيخ حمد في الخلاف الفقهي، فإن الشيخ عبد الله يصدح باختياره غالبا، سبق أنه رحمه الله له مبادرة إلى التصريح باختياراته، وأما الشيخ حمد فإنه يظهر من كلامه أنه يميل إلى شيء لكنه لا يصرح به، هكذا تقدم في غير فتوى أنه يميل إلى قول لكنه لا يصرح به. نعم. قال رحمه الله: وأجاب بعضهم رحمه الله تعالى: المسألة فيها أقوال كثيرة للعلماء وفتاوى عديدة، حتى حكى ابن المنذر في المسألة 20 قولا للعلماء، ولا يمكن سردها في هذه النبذة، ولكن ينبغي أن يعلم أن أقرب الأقوال فيها إلى الصواب قول من قال إنه لا حد له، وعليه طائفة كثيرة من السلف. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر أهل مكة على قصرهم الصلاة بمنى، فلم يأمرهم بإتمامها ولا بالإعادة، وكذلك ورد عنه الرخصة مطلقة. وكما في القرآن: فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة على، قال ابن قدامة رحمه الله: ولا حجة لمن قال بالتحديد، بل حجة مع من أباح قصر لكل مسافر إلا أن ينعقد الإجماع على خلافه، انتهى. وبه قال شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم وجمع كثير والله أعلم. وسئل عن الحشاش: ولا حجة لمن قال بالتحديد، أي ولا حجة قاطعة، لأنه لا دليل لهم. فالأصل أن ما يقوله الفقهاء ولا سيما جمهورهم له حجة ودليل، لكن المقصود ولا حجة قاطعة يصار إليها. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وسئل عن الحشاش والحطاب، فأجاب الحشاش والحطاب ونحوه: له القصر إلا على قول من قال بتحديد المسافة ونية بلوغها، وقد عرفت ما فيه، وأن الحجة مع من خالف من خالف، وهذا الذي يظهر لي. وأجاب الشيخ عبد الله بن عبد العزيز العنقري رحمه الله: القصر للحشاشي الأحوط أن لا يترخص إلا في مسافة يومين فأكثر. واختار الشيخ تقي الدين أنه يجوز فيما يطلق عليه اسم السفر. إذا علمت هذا علمت أنه لا تضييق في ذلك، والأحوط ما تقدم. سئل الشيخ محمد بن ويب الحشاش، يعني الذي يخرج لجمع الحشيش من البرية. أحسن الله إليكم. سئل الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف رحمه الله عن مسافر أقام في بلد إقامة تمنع القصر، ثم خرج من تلك البلد إلى موضع مسيرة نصف يوم مثلا، هل يترخص أم لا؟ فأجاب قال في شرح كبير: فصل. قال أحمد: من كان مقيما بمكة ثم خرج إلى الحج وهو يريد أن يرجع إلى مكة فلا يقيم بها، فهذا يصلي ركعتين بعرفة، لأنه حين خرج من مكة أنشأ السفر إلى بلده، ليس على أن عرفة سفره، فهذا في سفر من حين خرج من مكة انتهى. فظهر منه جواب مسألتنا، وهو أنه إذا كان من نيته الرجوع إلى تلك البلد التي خرج منها وأن يقيم فيها إقامة تمنع القصر، فهذا لا يترخص، وإن كان لا يريد الرجوع إلى تلك البلد أو يريد ولكن لا ينوي أن يقيم فيها إقامة تمنع القصر، فهذا يترخص، لأنه حينئذ يكون مسافرا والله أعلم. أحسن عليكم. فأجاب قال في الشرح الكبير: فصل. قال أحمد: من كان مقيما بمكة ثم خرج إلى الحج وهو يريد أن يرجع إلى مكة فلا يقيم بها، فهذا يصلي ركعتين بعرفة، لأنه حين خرج من مكة أنشأ السفر إلى بلده، ليس على أن عرفة سفر، فهذا في سفر من حين فهو في سفر من حين خرج من مكة انتهى. فظهر منه جواب مسألتنا، وهو أنه إذا كان من نيته الرجوع إلى تلك البلد التي خرج منها وأن يقيم فيها إقامة تمنع القصر، فهذا لا يترخص، وإن كان لا يريد الرجوع إلى تلك البلد أو يريده ولكن لا ينوي أن يقيم فيها إقامة تمنع القصر، فهذا يترخص، لأنه حينئذ يكون مسافرا والله أعلم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: سئل الشيخ عبد الله أبا بوطين رحمه الله عمن سافر لرياسة إلى آخره، فأجاب: أما سفر الإنسان لطلب الرياسة فإن كان لقتال غير سائغ شرعا فلا يجوز لمن سافر معه القصر، وإن كان سفر لطلب رياسة من أولي الأمر ليوليه بعض الأمور فلا يمتنع القصر معه على من سافر في هذه الحال والله أعلم. قال عمن سافر لرياسة بإبدال الهمزة ياء، فأجاب: أما سفر الإنسان لطلب الرياسة فإن كان لقتال غير سائغ شرعا، يعني خرج لمقاتلة قوم في النزاع على هذه الرئاسة وهذا القتال غير سائغ شرعا، فلا يجوز لمن سافر معهم القصد، لأنه حينئذ يكون سفر معصية، لأنه حينئذ يكون سفر معصية. وإن كان سفره لطلب رئاسة من أولي الأمر ليوليه بعض الأمور فلا يمتنع القصد معه على من سافر في هذه الحال، فإذا كان مسافرا ليلتمس من ولي الأمر الولاية على شيء من الشؤون فهذا لا يمتنع القصد معه. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله فائدة. الفائدة هذه كم؟ 95 و600، الصفحة 24 و400. حكم السفر، حكم القصر لمسافر في طلب الرئاسة، حكم القصر لمسافر في طلب الرئاسة. نعم. قال رحمه الله: سئل بعضهم رحمه الله عن الترخص في سفر المعصية فأجاب: هذه المسألة فيها اختلاف بين العلماء. وقال شيخ الإسلام رحمه الله: أما من سافر لمجرد زيارة قبور الأنبياء والصالحين فهل يجوز له القصر؟ على قولين: أحدهما لا يجوز، وهو قول متقدم العلماء الذين لا يجوزون القصر في سفر المعصية، كأبي عبد الله بن بطة وأبي وفاء بن عقيل وطوائف كثيرة من العلماء المتقدمين، أنه لا يجوز القصر في مثل هذا السفر، لأنه سفر منهي عنه. وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد أن السفر المنهي عنه في الشريعة لا يقصر فيه. والقول الثاني أنه يقصر، وهذا يقوله من يجوز القصر في السفر الحرام كأبي حنيفة وبعض المتأخرين. يقصر. أحسن الله عليكم. والقول الثاني أنه يقصر، وهذا يقول من يجوز القصر في السفر الحرام كأبي حنيفة وبعض المتأخرين من أصحاب الشافعي وأحمد. انتهى. فعلم من كلامي أن المسألة فيها خلاف، وأن الشيخ يرى تحريم السفر الذي مثل هذا ويرى القصر فيه، وكذا غير القصر من الرخص. قال: في الإنصاف: واختار جواز القصر في سفر المعصية. انتهى. قال: في الإقناع وشرحه: والقصر رخصة، لأن سلمان رضي الله عنه بين أن القصر رخصة بمحضر 12 صحابيا، رواه البيهقي بإسناد حسن، ويؤيده ما سبق في حديث مسلم من قوله صلى الله عليه وسلم: صدقة تصدق الله بها عليكم. وقال أيضا في الإقناع وشرحه: ولا يترخص في سفر معصية بقصر ولا فطر ولا أكل ميتة نصا، لأنها رخص، والرخص لا تناط بالمعاصي. فهذا كلام العلماء كما ترى، وعمل الناس اليوم هو العمل بقول الشيخ، والله أعلم. وأجاب الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله: قال: عمل الناس اليوم هو العمل بقول الشيخ، يعني القصر. قال: وأن الشيخ يرى، قبله في منتصف الصفحة: وأن الشيخ يرى تحريم السفر الذي مثل هذا، يعني سفر المعصية، ويرى القصر فيه، يعني جواز القصر، وهذا الذي عليه عمل الناس اليوم كما قال. نعم. أجاب الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله: ومما ينبه إليه أن مقصود علماء الدعوة عندما يذكرون أن عمل الناس على شيء أنهم لا يحتجون بالعمل كالمذكور عند الأصوليين في الاحتجاج بعمل أهل المدينة، وإنما يذكرون الأمر الجامع الذي تنتظم به حال الناس، فهم لا يرونه دليلا بنفسه، وإنما يرونه تابعا للسياسة الشرعية في جمع كلمة المسلمين، فالذي عليه العمل هو كذا وكذا، فبه تحفظ جماعة المسلمين، فليس مرادهم كونه دليلا بنفسه كالمذكور عند الأصوليين في عمل أهل المدينة، وإنما المذكور وإنما المراد أن البقاء على ذلك مما تنتظم به جماعة المسلمين فتحفظ. فالقول المشهور الذي عليه الناس يعملون به في هذا البلد تبعا لفتوى مشهورة مبنية على دليل، يكون المناسب للشرع إبقاؤهم عليه لأن فيه حفظ جماعتهم. واضح؟ لأن من المعاصرين من رأيته أورد على كلام أهل العلم في هذه البلد أنهم لما يقولون هذا الذي عليه الناس أو لا نعرف في هذه البلاد كذا وكذا، يقول إنما عليه أهل هذه البلاد ليس دليلا باتفاق الأصوليين، وهذا كلام من لا يفهم، فإنهم لا يريدونه دليلا، وإنما ذكر من ذكر من الأصوليين الكلام في الاحتجاج بعمل أهل المدينة فقط. وأما من تأخر بعد وضع التشريع بأكثر من 1400 سنة ونحو ذلك لا يراد أن ما هو عليه دليل بنفسه، وإنما المراد ملاحظة السياسة الشرعية في حفظ جماعة المسلمين في هذه البلاد. فإذا قال أهل العلم الذي عليه الناس كذا وكذا لا يريدون أن هذا من الأدلة، وإنما يريدون أن هذا هو الذي تحفظ به جماعة المسلمين في هذه البلاد. قال رحمه الله: وأجاب الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله عما إتمام الصلاة في السفر، ففعل أمير المؤمنين عثمان بن عفان وعائشة رضي الله عنهما، وعند الحنابلة أنه إن أتم في سفر جاز ولم يكره، وعلى هذا فلا ينكر على من أتم الصلاة، والقصر أفضل، لكن قد يحصل مع الغزاة تردد في قصد الولاة بالغزو، لأنه ربما غلب عليهم إرادة الملك والعلو وإرادة الدنيا والغنى والعز، فيكون جهاده عليه لا له، كما في الحديث الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء، أي ذلك في سبيل الله. قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الثلاثة الذين أول من تسعر بهم جهنم، فليكن ذلك مكعل بال. قال قتادة رحمه الله في قوله: فقال لصاحبه وهو يحاوره: أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. قال: هذا والله أمنية الفاجر، كثرة المال وكثرة النفر. سئل الشيخ أبا مرة: هذا والله أمنية، هذه متفق على عربيتها، أما التخفيف في خلاف، وإن كان الراجع عربيته، لكن التشديد هو الأكثر في العربية، أمنية وأماني. نعم. أحسن الله إليكم. قال: هذا والله أمنية الفاجر، كثرة المال وكثرة النفر. سئل الشيخ أبا بطين رحمه الله عن اشتراط النية في القصر، فأجابه: المشهور في المذهب وفاقا للشافعي ولا يشترط علمه بأن إمامه نوى القصر، بل يكفيه علمه بأن إمامه مسافر ولو بعلامة كنحو لباس سفر، فإذا علم بأن إمامه مسافر وقال: إن قصر قصرت، وإن أتم أتممت، لم يؤثر ذلك في نيته، فتصح صلاته. والحالة هذه وعند جماعة من الأصحاب لا تشترط النية للقصر وفاقا لأبي حنيفة ومالك، فعلى هذا لو نوى الإتمام ابتداء جاز له القصر، وعلى هذا أيضا لو نوى القصر ثم رفضه ولو الإتمام جاز، ومن نوى القصر فأتم سوا ففرضه الركعتان والزيادة سهو يسجد لها. وأما اشتراط النية للجمع فهو المشهور في المذهب وعند الشيخ تقي الدين لا يشترط. وأجاب أيضا: وأما المسافر إذا دخل مع إمام ظانا أنه مسافر فالذي نرى له الإتمام وتجزيه صلاته. في صفحة 19400: إما بقدر 10 ضربات أو يأخذ، هذه من أين جبت نصوا عليها؟ هم هي معروف، بس هل هذا مصحف؟ يقول أبو عبد الرحمن يقول: أو يأخذ دسما له، قال دسما له هو الودك من الشحم، لكن هل هذا هو العبارة أو يأخذ دسما له؟ هذا احتمال، يعني عقوبة له، والدسم يعني السمن، أنه يعزر بذلك. فاكتبوا أنتم لعلها الدسمال. يقول الدسمال هو المعروف، هو المعروف عند أهل النجد أنهم يأخذون غترته، ويناسب هذا قال وكشف رأسه قدام الناس، أو يأخذ الدسمال له وكشف رأسه قدام الناس، هذا هو المناسب. لكن هذا مواقع إلكترونية تقصد؟ الدسمال أحسنت. يعني وهذه مسألة مهمة، قال مشهور في بعض القصائد، وهذا للأسف مما ترك، أن القصائد العامية التي تبين كثير من المسائل الشرعية أو التاريخية أو الاجتماعية في هذه البلاد. وقد رأيت رسالة كتبت قبل 30 سنة، عمد صاحبها في ضمن ما استفاده في ذكر الحال التي كانت عليها نجد قبل الدعوة، أنه ذكر قصائد لجماعة من الشعراء، وهي قصائد عامية يبينون فيها أشياء مما يقع فيه الناس، يعني يذكرونها كذكر حال وهي تكشف عما كان عليه الناس. فهذا جانب مهم، إما مما يخالف الشرع أو ما يوافق الشرع. أنتم اكتبوا الدسمال، الدسمال غطاء الرأس، غطاء الرأس كغترة ونحوها، وهي عامية، وهي عامية. الدسمال غطاء الرأس كغترة وغيرها، وهي عامية. نعم. وسؤال الشيخ عبد الله. السلام عليكم. سؤال الشيخ. عبد الله بن محمد. السلام عليكم. وسؤال الشيخ عبد الله بن محمد عن المسافر إذا كان في البلد وهو يقصر هل تلزمه الجماعة؟ فأجاب الجماعة واجبة حضرا وسفرا، فإذا كان المسافر في البلد جاز له القصر، لكن إن لم يكن عنده جماعة يقصرون لزمته الصلاة مع المقيمين ويتم الصلاة معهم، لأن الجماعة لا تسقط بالسفر. سئل الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف رحمه الله عن صلاة القصر لمن يباح له القصر منفردا أو مع جماعة تماما، ما الأفضل؟ وعما إذا صلى من يباح له القصر مع المقيم ركعتين من آخر صلاته فقط ثم يسلم معه هل تصح أم لا؟ فأجاب أما المسافر الذي يباح له القصر فالجماعة واجبة عليه كالمقيم، فإن أمكن الجمع بين الواجب عليه وهو الصلاة جماعة، وبين ما هو السنة في حقه وهو القصر، بأن وجد جماعة مسافرين يصلون قصرا صلى معهم، وإلا صلى مع الجماعة المقيمين ولزمه حينئذ الإتمام. وهذه إحدى الصور الإحدى والعشرين التي يلزم المسافر الإتمام فيها. وأما إذا صلى من يباح له القصر مع المقيم ركعتين من آخر صلاته ثم سلم معه فإنها لا تنعقد هذه الصلاة إن أحرم بها ناويا القصر عالما وجوب الإتمام عليه كنية المقيم القصر، وأما إن كان جاهلا فإنها تنعقد ويلزم إتمامها أربعا لإتمامه بالمقيم كما تقدم في التي قبلها. سئل الشيخ عبد الله أبا بطير عن من بعرفة ممن نوى الإقامة أكثر من 4 أيام، فأجاب أما الحاج الذين نوى الإقامة أكثر من 4 أيام بمكة فالجمهور أنه يجوز له الجمع بعرفة ومزدلفة، وأما القصر بعرفة فالاحتياط الإتمام. سئل الشيخ سليمان بن سحمان عن من دخل البلاد وقت العصر والقتال يعمل في أطرافها، فأمرهم مفت بإتمام الصلاة، فمنهم من أتم ومنهم من قصر، فأمر من قصر بإعادة الصلاة. فأجاب: اعلم أن الذين قصروا الصلاة وجمعوا في حال الاستغلال بقتال العدو لم يكونوا حينئذ مقيمين حتى يؤمروا بإتمام الصلاة، ولولا في حقهم قصر الصلاة لا إتمامها، وليس مع من أمرهم بالإتمام. والحالة هذه دليل يجب المصير إليه. وأما أمر بالإعادة إذا كان الأمر على ما وصفت فهو خطأ، ولم يقل بهذا والحالة هذه أحد من العلماء. إذا عرفت ذلك فاعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قام بتبوك 20 ليلة يقصر الصلاة. ومن المعلوم أنهم يعلمون أن العدو لا يمكنه القدوم إليهم في 4 أيام، وكذلك قام يوم الفتح بمكة 18 يوما يقصر فيها الصلاة، وفي حجة الوداع قام بمكة 10 أيام يقصر الصلاة. ومن المعلوم أنه مجمع على الإقامة إلى انقضاء نسك الحج إلى أن قال. قال ابن عبد البر رحمه الله: وروي عن أنس رضي الله عنه أنه قام سنتين بنيسابور يقصر الصلاة. وقال أبو إسحاق السبعي: وقمنا في سجستان ومعنا رجال من أصحاب ابن مسعود رضي الله عنه سنتين نصلي ركعتين، وقام ابن عمر رضي الله عنهما بأذربيجان 6 أشهر نصلي ركعتين، وكان الثلج حال بينهم وبين القفول، وقام مسروق بسلسلة سنتين وهو عامل عليها يصلي ركعتين حتى انصرف يلتمس السنة بذلك. وعن شقيق أنه قال: خرجت مع مسروق بسلسلة حين استعمل عليها فلم يزل يقصر الصلاة حتى وصلنا، فقال: يا أبا عائشة، ما حملك على هذا؟ قال: اتباع السنة. وقال أبو جمرة: قلت لابن عباس رضي الله عنهما: إنا نطيل المقام بالقرية بخراسان، فقال: صل ركعتين وإن أدممت 10 سنين انتهى. فهذا ما ذكره ابن عبد البر عن الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم من التابعين، وأنه ما حملوا على ذلك إلا اتباع السنة. وأما عمل المسلمين في وقت الدرعية إلى يومنا هذا، فعلم أن الذي ظهر واشتهر بالاستفاضة والاستقراء أن الإمام سعود بن عبد العزيز أقام في ثاج مدة طويلة يقصر فيها ويجمع، وكذلك أقام في الحناكية مدة طويلة يقصرون الصلاة ويجمعون، وكذلك فيصل بن سعود أقام في أرض الحجاز نحو من 6 أشهر يقصر فيها الصلاة. ولما غزا الإمام فيصل بن تركي ومعه الشيخ عبد اللطيف أقاموا في مسيمير 12 شهرا يقصرون الصلاة ويجمعون، ولا أقاموا في هذه المدة جمعة. والإمام عبد الله بن فيصل ومعه الشيخ عبد اللطيف لما غزوا بلدان الدواسر أقاموا في الحيانية نحو من 20 شهرين، ثم نزلوا الأفلاج وأقاموا فيها مدة طويلة، ثم ارتحلوا إلى الوادي وأقاموا فيها أكثر من 2 شهرين يقصرون الصلاة في هذه المدة الطويلة. فهذا عمل المسلمين من وقت الدرعية إلى يومنا هذا، يقصرون الصلاة في مغازيهم، هذا ما ظهر لي. قوله رحمه الله: فاعلم أن الذي ظهر واشتهر باستفاضة استقراء أن الإمام سعود بن عبد العزيز أقام في ذاج، قال: وكذلك أقام، قال: وكذلك فيصل بن سعود. ليس مراده أن يحتج بفعل الأمراء، وإنما المراد أن هؤلاء الأمراء كانوا لا يصدرون إلا عن فتي العلماء، ويفسره ما بعده. ولما غزا الإمام فيصل بن تركي ومعه الشيخ عبد اللطيف، قال: والإمام عبد الله بن فيصل ومعه الشيخ عبد اللطيف. فهذا مقصوده أنهم كانوا لا يفعلون شيئا يتعلق بأمر دينهم ولا سيما الصلاة إلا وهم يرجعون إلى العلماء. فحينئذ ويريد أن يبين أن الذي عليه الفتوى والعمل من المشايخ هو القصر في تلك المدة الطويلة في حال الغزو. قال رحمه الله: وسئل الشيخ، ومما فاتنا لو استقبلنا من علم استدبرنا لو قيدنا ما مر معنا مما عليه العمل والفتوى، فهذه ما أخذ حسن إن نهض أحدكم به فهذا طيب. قال رحمه الله: سئل الشيخ عبد الله بن شيخ محمد رحمهما الله عن البدو إذا كان معهم أهلهم ويتبعون المرعى إلى آخره، فأجاب: لا نجعلهم كالمقيمين أبدا ولا كالمسافرين مطلقا، بل هذا محل تفصيل. فأما إذا نزلوا منزلا ولووا استيطانه ما دام المرعى فيه أو نووا الإقامة وقتا دون وقت، أو نزلوا على ماء ونووا الإقامة عليه ما وجدوا لدوابهم مرعا، أو نووا الإقامة على هذا الماء وقتا دون وقت، فهم والحالة هذه مقيمون تثبت لهم أحكام الإقامة، ولا يستجيبون رخص ولا يستبيحون رخص السفر، لأن هذا والاستيطان في حق هؤلاء، والعرف يشهد بذلك. وأما إذا ضعنوا من هذه المنازل وما أشبهها إلى منزل آخر، أما إذا ضعنوا يعني ارتحلوا، أحسن الله إليكم. وأما إذا ضعنوا من هذه المنازل وما أشبهها إلى منزل آخر، أو من ماء إلى ماء وما بين المنزلين، أو الماء مسيرة يومين قاصدين، فإنهم حينئذ يسمون مسافرين، لأن هذا يسمى سفرا في حق هؤلاء. وكلام صاحب الإقناع على سبيل التمثيل لا الحصر، وقد ذكروا في الملاح الذي معه أهله وليس له نية الإقامة ببلده أنه ليس له الترخص، فيعتبر في السفر كونه منقطعا لا دائما، ولابد من ذلك، ولابد مع ذلك من اجتماع أمرين: أن يكون البدوي معه أهله، وأن ينوي الإقامة في موضع، فإن اختل شرط من منها وبيح له رخص السفر، فالبدوي بمنزلة الملاح في السفينة، كما أن الملاح له نوى الإقامة وهو في سفينة في موضع من البحر، ثم سافر إلى موضع آخر لحمل متاع أو غيره، حكمنا بأنه مسافر ولو كان أهله معه. وهذا والذي يظهر لنا ونفهم من معنى كلام الله ورسوله، لأن الله تعالى يقول: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. وقال: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. أطلق سبحانه للمسافر قصر الصلاة والفطر في رمضان، ولم يخص في ذلك القروي دون البدوي، ولا من معه أهله دون من ليس معه أهله، ولا نعلم فيما ذكرنا خلافا بين أهل العلم. وجاب الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطير: أما محال البدوي من موضع إلى موضع آخر يبلغ المسافة سفرا مستمرا وعزيمته جازمة، فإنه يجوز لهم القصر. هل يكتب القصر للبدو في ارتحالهم؟ القصر للبدو في ارتحالهم في فتوين: حكم القصر للبدو في ارتحالهم، صفحة 31 و 432. نعم، أحسن الله إليكم. وأجاب الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين: أما محسول الشيخ سئل الشيخ محمد بن ناصر بن معمر عن الجمع بين الظهرين إلى آخره، فأجاب: أما المسافر فيجوز له الجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء، وصلاة كل فرض في وقته أفضل من الجمع إذا لم يحصل مشقة، والجمع في الحضر لأجل مشقة المطر جائز. سئل الشيخ محمد بن عتيق رحمه الله عن أهل البلد إذا حاصرهم عدو إلى آخره، فأجاب: المستوطنون ببلادهم إذا جاءهم عدو واشتغلوا بالدفع عن أنفسهم وبلادهم وذراريهم يجمعون ولا يقصرون. سئل الشيخ عبد الله أبا بطين عن الجمع للنساء في البيوت إلى آخره. المستوطنون ببلادهم إذا جاءهم عدو واشتغلوا بالدفع عن أنفسهم وبلادهم وذراريهم يجمعون ولا يقصرون. ذو فائدة: الجمع لأجل الحصار، الجمع لأجل الحصار دفاعا، الجمع لأجل الحصار دفاعا عن النفس والذرية والبلد، دفاعا عن النفس والذرية والبلد. هذه الصفحة 32 و 433. ومثله اليوم من المسائل النازلة: اشتغال العسكر ببعض الأمور الأمنية التي تمنعهم من الصلاة في وقتها، فمثل هذا يجوز إذا كان في ذلك دفعا عن النفس والبلد والذرية تخريجا لها على هذه المسألة إلحاقا له. نعم. السلام عليكم. قال رحمه الله: سئل الشيخ عبد الله أبا بوطن عن الجمع للنساء في البيوت إلى آخره، فأجاب: الجمع للنساء في البيوت إذا وجد مطر يبل الثياب ويوجد معه مشقة وريح شديدة، ما أرى الفتيا بجوازه لأنهن لا جماعة عليهن. سئل الشيخ عبد الرحمن بن حسن بن الشيخ عمن نوى جمع تأخير حيث يجوز له الجمع فدخل وقت الثانية قبل أن يصلوا إليك قبل أن يصلوا إلى الماء إلى آخره، فأجاب: ما الذين نووا جمع تأخير فدخل وقت الثانية قبل أن يصلوا إلى الماء، فالأفضل في حق من يؤخر الصلاة إلى الماء ما لم يدخل وقت الضرورة، فإن صلوا قبل وصولهم إليه أجزأتهم الصلاة بالتيمم، ولا إعادة عليهم، وقت الاختيار للثانية وقت للأولى في حق من يجوز له الجمع إذا نواه. وأجاب الشيخ حسن بن حسين بن شيخ محمد رحمهم الله: له أن يؤخر الأولى جمعا مع الثانية لجواز الجمع للمسافر مطلقا تحقق وجود الماء، لجواز الجمع للمسافر مطلقا تحقق وجود الماء أو ظنه في وقت الثانية أم لا، على المشهور في مذهب أحمد بل حكى في الفروع عن بعضهم أن الجمع في السفر في وقت الثانية أفضل، وأنه مذهب الشافعي. وقال المنقح في تصحيح الفروع جزم به في الهداية والخلاصة، وقال ابن تميم النص عليه انتهى. وقال أبو العباس في المسألة المسماة بتيسير العبادات: الجمع بين الصلاتين بطهارة كاملة خير من أن يفرق بين الصلاتين بتيمم، والجمع بين الصلاتين مشروع لحاجة دنيوية فلن يكون مشروعا لتكميل الصلاة أولى، والجمع بين الصلاتين مصل في الوقت. وقال في موضع آخر: الجمع بين الصلاتين يصير الوقتين وقتا لهما. وقال في الإنصاف وغيره. سئل الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف عن جمع حافر القليب قليب يعني البئر. أحسن الله عليكم. فأجاب: أما تأخير الظهر إلى أول وقت العصر لحافر القليب فذكر الفقهاء أنه يجوز العذر والشغل، وهذا من الشغل والله أعلم. هذه المسألة التي قبل وهذه أيضا من الزوائد الفقهية. الجمع للنساء ذو فائدة 98-600، الجمع للنساء بالمطر، هذه في صفحة 33-400. ثم الجمع لحافري القليب وهو البئر، هذه في صفحة كم؟ 34-400، وهي الفائدة رقم كم؟ 99-600. سمي قليبا لماذا؟ لأنهم يقلبون التراب من جوفه فيخرجونه. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وأجاب الشيخ عبد الله بن عبد العزيز العنقري: إن كان أمكنت الصلاة في بطن البئر فلا بأس بذلك، وإن لم تمكن وصار الحال كما ذكر من وجود الضرر بمشقة الخروج أو فوات المقصود برجوع الماء وعدم إخراج حفيد البئر فتؤخر الصلاة إلى آخر وقت الظهر ثم يصليها إذا خرج في آخر وقتها، وقت الظهر يمتد إلى دخول وقت العصر. سئل الإمام عبد العزيز بن محمد بن سعود: هل يجوز الجمع بين الصلاتين؟ قال: إن أمكنت الصلاة في بطن البئر فلا بأس بذلك، إذا كان بطنها متسعا، إن من الأبر ما يكون كبيرا، فالصلاة حينئذ في الوقت أفضل من الجمع بين الصلاتين، وأما إن كان لمشقة وعذر فيجمع. نعم. قال رحمه الله: سئل الإمام عبد العزيز بن محمد بن سعود: هل يجوز الجمع بين الصلاتين لغير عذر؟ لحديث ابن عباس المخرج في صحيح مسلم، فالجواب ذكر العلماء في تأويله فأجاب رحمه الله ذكر العلماء في تأويله وجوها، منها أنه صلى الله عليه وسلم أخر الظهر إلى آخر وقتها وعجل العصر في أول وقتها، وهذا جائز عند كثير من أهل العلم إذا لم يتخذ عادة، ومنها أنه محمول على أنه فعل ذلك لأجل مشقة الوحل. وقال بهذا كثير من العلماء أنه يجوز الجمع لأجل المشقة بالوحل وغيره كالمرض، ومنها أن ذلك منسوخ بالمواقيت التي داوم عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأهل العلم إنما يأخذون بالآخر فالآخر من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال جابر رضي الله عنه كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار. ولهذا كان واحد صبح واحد رفع، أنت قلت كان آخر وبعدين قلت تركه. أحسن الله إليكم. وكما قال جابر رضي الله عنه كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار. ولهذا قال الترمذي في آخر كتابه ليس في كتابي حديث أجمعت الأمة على ترك العمل به إلا حديث ابن عباس في حافي الجمع بالمدينة من غير خوف ولا مطر. فإذا أجمع العلماء على ترك العمل بظاهره فهو دليل على أنه منسوخ، وإن لم يعلم الناسخ بعينه، ولو لم يكن فيه إلا أن آخر فعل النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاء الراشدين على عدم فعل ذلك بلا عذر من الأعذار المبيحة للجمع. قوله فإذا أجمع العلماء على ترك العمل بظاهره فهو دليل على أنه منسوخ وإن لم يعلم الناسخ بغيره، وأشار إلى ذلك الشيخ حافظ الحاكمي بقوله وليس الإجماع على ترك العمل بناسخ لكن على الناسخ دل، وليس الإجماع على ترك العمل بناسخ لكن على الناسخ دل. نعم. الله عليكم. قال رحمه الله سئل الشيخ عبد الله أبا بوطين عن إعلام الإمام بنية الجمع فأجاب وأما قول الإمام إذا نوى الجمع بين الصلاتين فأرجو أنه لباس أن يعلمهم أنه ناوي الجمع، ولم أسمع في ذلك شيئا عن الصحابة كما هو حجة من لم يشترط النية للجمع. هو اختيار الشيخ تقي الدين لكن الخروج من الخلاف لباس به. وسئل عن المرأة إذا لم يمكن الصلاة في الوقت إلى آخره فأجاب وأما المرأة إذا كانت راكبة فلا يجوز لها تأخير الصلاة عن وقتها، وإذا كانت سائرة في السفر فإنها تنوي التأخير وتنزل مرة واحدة فتصلي الظهر والعصر وتصحو مع عقال تعقل به البعير، وإذا أبصرها الناس تصلي وهي مستورة لا يضرها ذلك عند الله تعالى. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. آخر الجزء الرابع ويليه الجزء الخامس وأول باب صلاة الجمعة. قبل أن نشرع في الجزء الذي يليه، المسألة التي البارحة اللي فيها صلاة الجمعة خلف من يصلي أربعا، صفحة كم؟ صفحة 13 و400. أرسل إلي أحد الأخوان يقول المسألة مذكورة في المسائل والرسائل النجدية في الجزء الرابع 278-279. والشيخ عبد الله سئل الشيخ عبد الله يقول المسألة مذكورة في المسائل والرسائل النجدية 4 278-279 دون الجزء المتعلق بمن يصلي الفجر والجمعة، بمن يصلي الفجر والجمعة. يعني السؤال سئل الشيخ عبد الله هل يصح اهتمام الفطر والتكفل وعكسه، هو اختصره، موجود سياق السؤال كامل في هذا الموضع في الرسائل والمسائل 4 279-279. دون الجزء المتعلق بمن يصلي الفجر والجمعة، ليس موجودا هنا. فأنا كتبت له أخشى أنه اختصرها وجاء بها من مسألة أخرى، اكتبوا هذا التعليق بعد ذكره بعدما تقدم، فيخشى أن الجامعة اختصرها وجاء بها من مسألة أخرى، فيخشى أن الجامعة اختصرها وجاء بها من مسألة أخرى. المسألة في المسائل الرسائل النزلية 478 أو في الدرر السنية، يقول كلا المسألتين في الدرر السنية نسلي، لكن ما في عندنا 478 ولا لا؟ ولا فيه 478؟ أنا أحسب 400. أحسنت. لا في فئة، لو كان قبل المرسل شيء في الرسائل المسائل وهنتنا عليه. المسألة مذكورة عندنا هنا في الدرة السنية 4، المسألة في الدرة السنية 4 278 276. انظروها فيها. قال: سئل الشيخ عبد الله ابن الشيخ محمد عن صحة ائتمام من يؤدي الصلاة بمن يقضيها، والمتنفل بالمفترض، ومن يصلي الظهر بمن يصلي العصر. هنا ذكر النص كامل وليس فيها الجمعة. فالكلام يصير المسألة تقدمت، المسألة تقدمت في الدرر السنية 4 278 279 دون الجزء المتعلق بمن يصلي الفجر والجمعة، فيخشى أن الجامع اختصرها وجاء بها من مسألة أخرى. أيهم؟ إيه، لأنه اختصر وقال إلى آخره. إيه، قد يكون الشيخ حذف هذا لأجل أنه ليس موضعه، لأن المسألة متعلقة هنا بشيء آخر، فيبدو أنه اختصره هو أيضا. ما يظهر، لأن نفس العبارة قال الراجح عندنا، بس حذف المسألة بعد ذلك. الله أعلم. نعم. باب صلاة الجمعة. نعم. أحسن الله عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. باب صلاة الجمعة. سئل الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمهما الله تعالى: هل يرخص للرجل يوم الجمعة إذا كان قريبا من بلد في ترك الجمعة؟ فأجاب: لا رخصة له إلا في أكثر من فرسخ، والفرسخ 3 أميال، والميل 6000 ذراع، فجمع ذلك 18000 ذراع. وسئل عن من يجب عليه السعي إلى الجمعة إلى آخره، فأجاب: يجب السعي على البعيد إذا كان يسمع النداء، إذا أذن المؤذن الصيت مع هدوء الأصوات وتساوي الأرض، ومنهم من يحده بفرسخ عن طرف المصر. وأجاب بعضهم: أما من تجب عليه الجمعة من جهة القرب والبعد، فقالوا: تجب على من بينه وبينها فرسخ في حق غير أهل مصر، واليوم عندهم 8 فراسخ، وأما بلادكم تربة فهي قرية. قال أحمد: أما أهل المصر فلابد لهم من شهودها، سمعوا النداء أو لم يسمعوا، وقول مالك. وعن عبد الله بن ابن عمر رضي الله عنهما وغيره: الجمعة على من آواه الليل إلى أهله، وأما من كان في زراعة بعيدة مثلا فلا يبين له، فلا يبين لي عليه جمعة. وهذا الذي نفهم والعمل عليه عندنا الآن. سئل الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله عن وقت صلاة الجمعة إلى آخره، فأجاب: أما صلاة الجمعة قبل الزوال فهو وقت لها عند الإمام أحمد، وخالفه بعض الأئمة وقال وقتها بعد الزوال فتأخيرها إلى الزوال أفضل خروجا من خلاف العلماء لكون هذا القول مجمعا عليه. سئل الشيخ عبد الله بن محمد عن المسافر إذا أدركته الجمعة فأجاب المسافر إذا قادم ولم ينوي إقامة تمنع القصر والفطر في رمضان فهذا لا جمعة عليه بحال، فإن صلى الجمعة مع أهل البلد أجزأته والأفضل في حقه حضورها إذا لم يمنع مانع. فإن كان المسافر قد نوى إقامة مدة تمنع القصر والفطر فهذا تلزمه بغيره، فإذا كان في بلد تقام فيها الجمعة وجب عليه حضورها، وأما إمامته في الجمعة فالمذهب أنه لا يجوز أن يؤم فيها بحال ولا يكمل به العدد المعتبر لأن من شروط الجمعة الاستيطان، وهذا ليس بمستوطن. وذهب مالك وأبو حنيفة والشافعي إلى أن له أن يؤم فيها، وهذه المسألة من مسائل الخلاف ولا أعلم فيها دليلا من الجانبين، فإذا كانت من المسائل الاجتهادية فلا إنكار في مسائل الاجتهاد ولا يجوز الإنكار على الفاعل خصوصا إذا كان عالم الخلاف من العلماء في الجواز وعدمه وعمل على قول المجيز، ولا يجوز نسبة إلى الجهل والحالة هذه. وأما قولك أيما أفضل، إجابة الإنسان لمثل هذه المسألة ونحوها وأيما امتناعه، فالأفضل في حقه العمل بالأحوط ولا يؤم ولا يؤم في الجمعة ولا يؤم في الجمعة وهو مسافر إلا إن كان قد بان له واتضح عنده الجواز، وأن القول بمنع لا وجه له فتلك حالة أخرى. وأما إذا ترجح عنده الجواز وعمل، وأما قولك أيما أفضل إجابة الإنسان لمثل هذه المسألة نحوها أو امتناعه، صح هذه وأيما امتناعه أو امتناعه. نعم. أحسن الله عليكم. ونحوها أو امتناعه فالأفضل في حقه العمل بالأحوط ولا يؤم في الجمعة وهو مسافر إلا إن كان قد بان له واتضح عنده الجواز، وأن القول بالمنع لا وجه له فتلك حالة أخرى. وأما إذا ترجح عنده الجواز وعمل بقول الجمهور فلا يجوز الإنكار عليه إذا رضي أهل البلد بإمامته لغيبة الإمام أو قدمه بنفسه. وأجاب الشيخ عبد الله بن عبد العزيز العنقري رحمه الله، والمرأة التي تحضر خطبة يوم الجمعة وتصلي مع الإمام تجزئها صلاتها. مما تقدم أن من مآخذ علماء الدعوة التعليل بالخروج من الخلاف والأخذ بالأحوط، فغير مسألة تقدمت أجيب فيها بذلك بالخروج من الخلاف والعمل بالأحوط، والحامل على ذلك بناء دينهم على الأقوى، فهم يريدون أن يبنى تدين الناس على الأقوى وليس تشديدا كما يزعمه من يزعمه اليوم، لكنهم يريدون بناء دين الناس على الأقوى لأن هذا أتقى لهم في دينهم. فمما يحسن جمعه المسائل التي علل علماء الدعوة رحمهم الله الجواب فيها أو الحكم فيها بالخروج من الخلاف والعمل بالأحوط لما فيه من أثر في حفظ دين الناس، هذا غير مرة تقدم معنا مثل مسألة ما عليه العمل. أحسن الله عليكم. سئل الشيخ سليمان بن علي بن سحمان عن أمر الغزو بإقامة الجمعة إلى آخره، فأجاب اعلم أنه لم يكن من مع الآمر دليل يجب المصير إليه، لأن الجمعة لا تلزم إلا من أراد الاستيطان بالبلد بخلاف المسافر الذي تلزمه بغيره إذا أجمع على الإقامة والغزو حين قدومهم أبها، إذا لم يكن فيها أحد من أهلها فلا تلزمهم. قال شيخ الإسلام فإن كل قوم كانوا مستوطنين ببناء متقارب لا يضعرون عنه شتاء ولا صيفا أقاموا فيه الجمعة إذا كان مبنيا بما جرت به عادة الناس من مدن وخشب أو قصب أو جريب أو سعاف أو غير ذلك، فإن أجزاء البناء ومادته لا تأثير لها في ذلك، إنما الأصل أن يكونوا مستوطنين ليسوا كأهل الخيام والحلل الذين ينتجعون في الغالب مواقع القطر وينتقلون في البقاع وينقلون بيوتهم معهم إذا انتقلوا، وهذا مذهب جمهور العلماء إلى أن قال: ولهذا العلماء إنما فرقوا بين العرب وأهل العمود وبين المقيمين بأن أولئك ينتقلون ولا يستوطنون بقعة بخلاف المستوطنين، إلى أن قال: قال الإمام أحمد: ليس على البادية جمعة لأنهم ينتقلون، فعلل سقوطها بالانتقال، فكل من كان مستوطنا لا ينتقل باختياره، فهذا من أهل القرى. والفرق بين هؤلاء وبين أهل الخيام من وجهين: أحدهما أن أولئك في العادة الغالبة لا يستوطنون مكانا بعينه، وإن استوطن فريق منهم مكانا فهو في مظل الانتقال عنه، بخلاف هؤلاء المستوطنين الذين يحترثون ويزرعون ولا ينتقلون إلا كما ينتقل أهل أبنية المدن، إما لحاجة تعرض أو ليد غالبة تنقلهم كما تفعل الملوك مع الفلاحين. الثاني أن بيوت أهل الخيام ينقلونها معهم إذا انتقلوا، فصارت من المنقول إلى من العقار انتهى. فإذا عرفت ذلك فالغزو إنما هم أهل خيام لا من أهل البلاد المستوطنين بها الذين لا ينقلون عنها. الغزو أي القوم الغزاة كما تقدم. أحسن الله إليكم. فلا تلزمهم الجمعة لما تقدم من كلام شيخ الإسلام وبه الكفاية. وقال في الإقناع وشرحه: قال ابن تميم: وكذا لو دخل قوم بلدا لا سكن به بنية إقامة سنة فلا جمعة عليهم. سئل الشيخ سليمان بن شيخ عبد الله بن شيخ محمد رحمه الله تعالى: هل ثبت في العدد المعتبر لجمعة نصنا ولم يصح في ذلك شيء؟ هذا من جنس ما تقدم، هذه رسالة طويلة. إلى صفحة 35، من صفحة 10 إلى 35، رسالة الشيخ سليمان في حكم صلاة الجمعة في العدد، حكم العدد في صلاة الجمعة. حتى يذكر اسمها، أظنها اسمها القول الوسط في العدد المشترط للجمعة. هذه من الرسائل التي لا تدخل في شرطنا، لأن شرطنا أن نقرأ المسائل، لما الكتب لا نقرأها كما فعل هو. هذه الرسالة سبق أن قرأناها في أي برنامج؟ إيش؟ في الدرس الواحد. ارجعوا إلى قراءتنا هناك، فيها التعليق عليها واستخرج الفوائد منها. نعم، أحسن الله عليكم. ولا تحبون نقرأها؟ لكن التعليق الوافي هناك. نعم، أحسن الله عليكم. فأجاب إعلم أن الجمعة واجبة بالكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. ووجه الدلالة من الآية أنه تعالى أمر بالسعي ومقتضى الأمر الوجوب، ولا يجب السعي إلا إلى واجب، قاله الشيخ موفق الدين بن قدامة. وأما السنة فلا حديث طافحة بذلك، منها ما روى مسلم في صحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقوم يتخلفون عن الجمعة: لقد هممت أن أمر رجلا يصلي بالناس، ثم وحرق على رجال يتخلفون عن الجمعة بيوتهم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه وابن عمر رضي الله عنهما أنهما سمعا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات، أو ليختمن الله على قلوبهم، ثم لا يكونن من الغافلين. رواه مسلم وابن ماجه. وعن أبي الجعد الضمري: وكانت له صحبة عن النبي صلى الله عليه وسلم: من ترك ثلاث جمع تهاونا بها طبع الله على قلبه. رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن خزيمة وابن حبان في صحيحهما والحاكم. وقال صحيح على شرط مسلم. وفي رواية لابن خزيمة وابن حبان: من ترك الجمعة ثلاثا من غير عذر فهو منافق، إلى غير ذلك من الأحاديث. وأما الإجماع فأجمع المسلمون على وجوب الجمعة في الجملة، فثبت بعموم الآية والأحاديث. والإجماع وجوب الجمعة والإجماع وجوب الجمعة على كل أحد، فمن أراد إخراج أحد عن وجوبها عليه من هذه العمومات فعليه إقامة الدليل، وإلا فلا سمع لقوله ولا طاعة. فمما خرج من عموم المرأة وحكى ابن المنذر الإجماع أنها لا تجب عليها، والعبد والصبي والمريض ومن في معناه ممن له عذر عن حضور الجمعة. والأصل في ذلك ما رواه أبو داود حيث قال حدثنا عباس بن عبد العظيم قال حدثنا إسحاق المنصوري قال حدثنا هريم عن محمد بن إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة الأربعة، عبد مملوك أو امرأة أو صبي أو مريض. وأخرجه الدارقطني وعن علي بن محمد بن عقبة الشيباني عن إبراهيم بن إسحاق بن أبي العباس عن إسحاق بن منصور وعن ابن حزم به هريمة، وقال إنه مجهول وما أبعده ودعواه عن الصواب. فكيف يكون مجهولا ممن روى عن الأعمش وإسماعيل بن أبي خالد وسعيد بن أبي عروبة وطائفة، وروى عنه إسحاق بن منصور والسلولي وأحمد بن يونس والأسود بن عامر وأبو نعيم وغيره من الثقات، ووثقه يحيى بن معين وأبو حاتم بن حبان وغيرهما. وقال عثمان بن أبي شيبة هو صدوق ثبت، وأخرج له البخاري ومسلم في صحيحيهما وبقية أهل السنن. فكيف يكون مجهولا؟ ولكن هذه عادة ابن حزم إذا لم يعرف الرجل زعم أنه مجهول، وقد يكون معروفا مشهورا ثقة عند غيره، وله من ذلك أشياء كثيرة. وأخرجه الحاكم عن أبي بكر بن إسحاق عن عبيد بن محمد بن عباس بن عبد العظيم بإسناد أبي داود عن طارق عن أبي موسى الأشعري، وقال: حديث صحيح على شرط الشيخين. وقال طارق شهاب ممن يعد في الصحابة، قال أبو داود وقال طارق شهاب قد رأى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمع منه شيئا. قال الحافظ ابن حجر رأى النبي صلى الله عليه وسلم وهو رجل. وقال أيضا: إذا ثبت أنه لقي النبي صلى الله عليه وسلم فهو صحابي على الراجح، وإذا ثبت أنه لم يسمع منه شيئا منه فروايته عنه مرسل صحابي وهو مقبول على الراجح. قلت: لم يثبت فيما علمناه أنه لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم شيئا، بل إذا ثبت أنه رأى ورجل فالظاهر أنه قد سمع منه، إذ يبلغ أنه أن لا يسمع منه ولو كلمة مع رؤيته له. وقد أخرج له النسائي عدة أحاديث، وذلك مصير منه إلى إثبات صحبته. هنا فائدتان، عد الفوائد، انتهى صفحة كم؟ رقم كم؟ 700، يعني هذه 700، اكتبوا 700، فائدة 700 في صفحة 12. عادة ابن حزم في من لم يعرفه من الرواة، في من لم يعرفه من الرواة. والفائدة 71 في صفحة 12 و13، القول في صحبة طارق بن شهاب، قوله في صحبة طارق بن شهاب، لأنه انتصر لها هنا. قال: قلت لم يثبت فيما علمناه أنه لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم شيئا، إلى آخر ما قال. نعم، أحسن الله عليكم. ومما خرج من العمومات أيضا المسافر في قول أكثر أهل العلم لما روى البيهقي وإسناده عن تميم الداري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الجمعة واجبة إلا على صبي أو مملوك أو مسافر. وأخرج الدارقطني من طريق ابن لهيعة وهو ضعيف عن معاذ بن محمد الأنصاري وهو مجهول عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فعليه الجمعة يوم الجمعة إلا على مريض أو امرأة أو مسافر أو صبي أو مملوك. الحديث. وأخرج البيهقي عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الجمعة واجبة إلا على ما ملكت أيمانكم وذي علة. وفي إسناده نظر. وأخرج الدارقطني من طريق عبد الله بن نافع عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنه مرفوعا: لا جمعة على مسافر. وعبد الله ضعيف. وقد رواه عبيد الله بن عمر عن نافع فوقفه وهو الصحيح. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسافر ويصلي الجمعة في سفره، وكان في حجة الوداع يوم عرفة يوم الجمعة، فصلى الظهر والعصر جمع بينهما، ولم يصلي الجمعة، والخلفاء الراشدون كانوا يسافرون في الحج وغيره، فلم يصلي أحد منهم الجمعة في سفره، وكذلك غيره من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم. وهذا إجماع لا يجوز مخالفته، واتفق المسلمون على اشتراط الجماعة لها. أي في ترك الجمعة في السفر أنها لا تجب على المسافر. وقد نقل هذا الإجماع ابن المنذر أن المسافر ليست عليه جمعة، وأيضا نقل الشيخ سليمان هنا. أحسن الله عليكم. واتفق المسلمون على اشتراط الجماعة لها إلا شان يحكى عمن لا يعرف أنها تجب على الواحد. حكاه في الفتح عن ابن حزم أنه حكاه قولا لبعضهم، قلت وقد طالعت المحلى فلم أرى هذا القول فيه، لكن قد روى ابن أبي شيبة عن سفيان الثوري. قد طالعت المحلى، هذا مما تقدم الذي طالع في تصانيف الشيخ سليمان يعلم أن من حاله أنه كان شديد البحث والتنقير، فهو هنا قال وقد طالعت المحلى فلم أرى هذا القول فيه. وفي باب ما جاء في الذبح لغير الله في تيسير العزيز الحميد عند حديث دخل الجنة رجل في ذباب، الحديث قال وقد طالعت مسند طارق بن شهاب من مسند أحمد فلم أجد هذا الحديث فيه. فهذا ونظائر يدل على أنه كان رحمه الله تعالى شديد البحث والتنقير، مما يدل على دقة نظره، وهو رجل دقيق النظر كان حاد الذكاء مع قلة المنطق والكلام، فإنه مع كثرة الكلام لا تكون وفرة النظر ودقته، وهذا هو المعروف عنه. ولذلك يؤثر عنه أنه كان يقول لأنا برجال الحديث أعلم مني برجال درعية، وهذا لا يكون ممن طبعه كثرة الكلام، فالمكتار يكون ذو لقاء وأنس بالناس. نعم. قلت وقد طالعت المحلى فلم أرى هذا القول فيه، لكن قد روى ابن أبي شيبة عن سفيان الثوري في صورة ما إذا دخل في صلاة الجماعة ثم أحدث ثم ذهب في صلاة الجمعة ثم أحدث ثم ذهب وتوضأ ثم جاء فوجدهم قد صلوا أنه يبني على ما مضى ما لم يتكلم. وهذا لا يدل على أنه يرى الجمعة على الواحدة، وإنما أثبت له حكمها لدخوله معهم أولا فيها، بدليل أنه لو تكلم لم يجب عليه جمعة، والدليل على ذلك الكتاب والسنة. وأما الكتاب فلقوله تعالى فاسعوا إلى ذكر الله بصيغة الجمع، فيدل على أنها لا تجب إلا على جماعة كذا قيل. وأما السنة فطافحة بأنها لا تجب إلا على جماعة من طريقين، طريق الاستقراء وطريق المفهوم. أما الاستقراء قول أهل العلم بعد ذكرهم شيئا كذا قيل يشعر بوجود منازعة عندهم، قول أهل العلم بعد ذكرهم قولا كذا قيل يشعر بوجود منازعة عندهم في ذلك، هذا من اصطلاحات أهل العلم التي يضمرون فيها معنى. فهو لما ذكر هذا قال كذا قيل، يعني وفي هذا منازعة أن هذا يدل على الجماعة، لأنه قد يخاطب الواحد على إرادة الجمع تعظيما له. أما الاستقراء فأظهر من أن يذكر، لأنه لم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم ولا أحد من أصحابه ولا غيرهم صلى الله وحده ولا أمر بها أحد ولا أمر بها أحد ولا أحد من أصحابه، لأنه لم ينقل النبي صلى الله عليه وسلم ولا أحد من أصحابه ولا غيرهم صلاها وحده ولا أمر بها أحد. يعني ولا أمر بها أحد منهم، لم ينقل هذا فعله، ولا أمر بها غيرهم، أي ولا أمر بها أحد تتجه. نعم. أحد يعني ولا أمر بها أحد منهم، فلم يصلوها يعني فعلا، ولا أمر بها قولا. نعم. وأما طريق المفهوم ففيها حديث منها حديث الطارق الذي تقدم، الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة الحديث، فمفهوم التقييد بالجماعة يقتضي أنها لا تجب إلا على جماعة. ثم اختلف العلماء بعد ذلك في العدد المشترط لها على أقوال. القول الأول أنها لا تنعقد إلا بحضور 40 رجلا من أهل القرية، وذكروا في شرح عن عمر بن عبد العزيز وعبد الله بن عبد الله ابن عتبة ومالك والشافعي ومذهب أحمد المشهور عنه. القول الثاني أنها لا تنعقد إلا بـ50 رجلا، ذكر ابن حزم عن عمر بن عبد العزيز ورواية عن أحمد لما روى الدارقطني أحد قال حدثنا محمد بن الحسن النقاش قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن الشامي والحسين بن إدريس قال حدثنا خالد بن هياج قال حدثني أبي عن جعفر بن عبد بن الزبير عن جعفر بن الزبير عن القاسم عن أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال على 50 جمعة ليس فيما دون ذلك. قال الدارقطني جعفر بن الزبير متروك. قلت وشيخ الدارقطني أيضا متروك وخالد بن الهياج متروك. وذكر الشيخ شمس الدين بن أبي عمر في شرح المقنع أن الحافظ أبا بكر النجاد أخرجه عن عبد الملك الرقاشي عن رجاء بن سلمة عن عباد بن عباد عن جعفر بن الزبير بنحوه. وأخرجه الدارقطني وأيضا من طريق آخر عن جعفر بن الزبير بدون قوله ليس فيما دون ذلك. وبالجملة فمدار على جعفر بن الزبير وهو ساقط. وذكر ابن أبي عمر أيضا في شرح عن الزهري عن أبي سلمة أنه قال قلت لأبي هريرة رضي الله عنه على كم تجب الجمعة من رجل؟ قال لما بلغ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 50 جمع بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه النجاد هكذا ذكره ابن أبي عمر ولم يذكر من دون الزهري لينظر في إسناده، وهو باطل من غير جهة الإسناد، لأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بلغوا أكثر من 50 وهم بمكة، ولم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بهم، وهذا يدل على أنه غير صحيح. القول الثالث أنهم إذا كانوا 3 والإمام رابعهم عل باعتبار إيش المعنى، ولم يقف عن الإسناد، لكن قال معناه فيه ما فيه، قال وهو باطل من غير جهة الإسناد، أي بالنظر إلى جهة المتن. أحسن الله عليكم. قال القول الثالث أنهم إذا كانوا 3 والإمام رابعهم صلوا الجمعة، ورواية عن أحمد، وبه قال أبو حنيفة وليث بن سعد وزهر ومحمد بن حسين، واحتجوا في ذلك بما رواه الدارقطني من طريق محمد بن الحسن ومحمد بن الحسن الشيباني. ومحمد بن الحسن واحتجوا في ذلك بما رواه الدارقطني من طريق الوليد بن محمد المنقري قال حدثنا الزهري قال حدثتني أم عبد الله الدوسية أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمعة واجبة على كل قرية فيها إمام وإن لم يكونوا إلا 4. قال الدارقطني الوليد بن محمد المتروك. ولا يصح هذا عن الزهري، كل ما رواه عنه متروك، وأخرجه أيضا من طريقين آخرين عن الزهري. قال ابن حزم بعد أن بينا أنه لا يصح السابقة للفائدة مثال للإعلان بالنظر إلى المتن، مثال في الإعلان بالنظر إلى المتن، هذه الفائدة الثانية بعد 700 في صفحة 16 كلام على حديث أبي هريرة على كم تجب الجمعة. نعم. قال ابن حزم أحسن الله عليكم. قال ابن حزم بعد أن بين أنه لا يصح الاحتجاج به من جهة إسناده، وأيضا فإن أبا حنيفة أول من يخالف هذا الخبر، لأنه لا يرى الجمعة في القرى لكن في الأمصار فقط، وكل هذه آثار لا تصح. ثم لو صحت لما كان في شيء منها حجة، لأنه ليس في شيء منها إسقاط الجمعة على أقل من العدد المذكور. وقد روي حديث ساقط عن روح ابن غطيف وهو مجهول لما بلغوا 200 جمع بهم النبي صلى الله عليه وسلم، فإن أخذوا بالأكثر فهذا الخبر هو الأكثر، وإن أخذوا بالأقل فسنذكر إن شاء الله حديثا فيه أقل. انتهى. القول الرابع أنها تنعقد بـ3 اثنان يستمعان واحد في آخر السطر من طريق الوليد بن محمد الموقري قال حدثنا الزهري المطروح الموقري. نعم. القول الرابع. القول الرابع أن تنعقد بثلاثة، اثنان يستمعان وواحد يخطب، وهو قول الأوزاعي. قال وفي الشرح قلت ورواية عن أحمد اختاره الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهذا القول أقوى من كل ما قبله، واحتجوا بقوله تعالى فاسعوا إلى ذكر الله، قالوا هذا صيغة جمع، وقالوا الجمع ثلاثة، وبقوله صلى الله عليه وسلم إذا كانوا ثلاثة فليؤمهم أحدهم وأحقهم بإمامة أقربهم، فأمره صلى الله عليه وسلم بالإمامة وعام في إمامة الصلاة كل الجمعة والجماعة، ولأن أصل وجوب الجمعة على الجماعة المقيمين، وهؤلاء جماعة تجب عليهم ولا دليل على إسقاطها عنهم أصلا. القول الخامس أن تنعقل باثني عشر رجلا، وهو قول ربيعة ومالك المشهور عنهما لما روى أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى مصعب بالمدينة فأمره أن يصلي عند الزوان ركعتين وأن يخطب فيهما، فجمع مصعب بن عمير في بيت سعد بن خيثمة باثني عشر رجلا. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال بينما نحن نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ أقبلت عير تحمل طعاما فانفلتوا إليها حتى ما بقي معنا فانفتلوا إليها حتى ما بقي مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا 12 رجلا، فنزلت هذه الآية وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما، متفق عليه واللفظ للبخاري. وفي لفظ عند أبي نعيم في المستخرج بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة، وهو ظاهر في أن انفضاضهم وقع بعد دخول في الصلاة كما قاله الحافظ ابن حجر، لكن الذي في صحيح مسلم وغيره ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب. وعلى كلتا الروايتين وجه الدلالة منه ظاهر، لأن العدد المعتبر في الابتداء معتبر في الدوام في الخطبة والصلاة، فلما لم تبطل الجمعة بانفضاض الزائد على 12 دل على أنه كاف. وقد ترجم البخاري رحمه الله في الصحيح على هذا الحديث باب إذا نفر الناس عن الإمام في صلاة الجمعة فصلاة الإمام ومن بقي جائزة. قلت ولا يخفى على منصف أن هذا الاستدلال أقوى من الاستدلال أنها لا تنعقد إلا بأربعين، بأن أسعد بن زرارة جمع بالصحابة وهم أربعون رجلا، لكن جمع بالصحابة وهم أربعون رجلا، لكن تعقب هذا الاستدلال بأنه يحتمل أنه عليه السلام تمادى حتى عادوا أو عاد من تجزئ بهم، أو أنهم سمعوا أركان الخطبة، أو أنه أتمها ظهرا. قلت ولا يخفى ضعف هذا التعقب، لأنه دعوى بلا برهان، إذ لم ينقل أنهم عادوا وهو في الخطبة، ولأنه عاد من تجزئ بهم، ولا أنهم سمعوا أركان الخطبة، والأصل عدم العدد، ومثل هذه الاحتمالات لا تدفع بها الأحاديث الصحيحة، ولو فتح هذا الباب لما بقي لأحد حجة إلا القليل. وسلم لكم أنهم عادوا، لكن العدد المعتبر في الابتداء معتبر في الدوام عندكم، وقد علم هنا في الدوام. وأما كونها تمها ظهرا فمن أبطل الباطل فمن أبطل الباطل. ولو فتح هذا الباب لما بقي لأحد حجة إلى القليل. لأن بعدها ولو سلم لكم أنهم عادوا، لأن لما بقي لأحد الحجة. ولو سلم لكم أنهم عادوا فاكتبوا، لعل في السياق سقطا، فيصحح من النسخة المحققة. نعم. وأما كونه أتمها ظهرا فمن أبطل الباطل، لأنه لا يخلو إما أن يكون الانفضاض وقع وهو في الخطبة أو وقع وهو في الصلاة فأتمها ظهرا بعد أن نوى جمعة، وعلى كلف التقديرين فهذا الاحتمال باطل. أما على الأول فلأنه لو صلىها ظهرا لكان هذا من أشهر الأمور، ولنقل كما نقل حكمه صلى الله عليه وسلم فيما إذا اجتمع عيدان ونحو ذلك، فلما لم يقل دل على أنه باطل لا أصل له، ولأنه لا يجوز إذا قلتم باشتراط الأربعين أنه أن يعطل رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمعة بلا عذر، بل كان يأمر بردهم ويصلي بهم الجمعة، وهذا باطل قطع. وأما على الثاني فباطل أيضا، لأنه لو أتم ظهرا بعد أن دخل بنية الجمعة لكان هذا من أشهر الأمور التي لا يجوز على الأمة ترك نقلها وحفظها، فلما لم ينقل دل على أنه باطل لا أصل له. فإن قيل فقد روى الدارقطني والبيهقي في هذا الحديث من طريق علي بن عاصم عن حصين بن عبد الرحمن عن سالم بن أبي الجعد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطبنا يوم الجمعة إذا أقبلت عير تحمل الطعام حتى نزلوا البقيع فالتفتوا إليها فانفضوا إليها، وتركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس معه إلا 40 رجلا فيهم الحديث. قيل قال الدارقطني ولم يقل في هذا الإسناد إلا 40 رجلا غير علي بن عاصم عن حصين، وخالفوا أصحاب حصين فقالوا لم يبق مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا 12 رجلا. وقال يعقوب شيبة كان رحمة الله علينا وعليه من أهل الدين والصلاح والخير البارع شديد التوقي، وللحديث آفات مفسدة. وقال صالح بن محمد ليس وعندي ممن يكذب، ولكن يهم وهو سيء الحفظ كثير الوهم يغلط في أحاديث يرفعها ويقلبها. وسير حديث صحيح مستقيم. وقال زكريا الساجي كان من أهل الصدق وليس بالقوي في الحديث. وكان علي بن المديني إذا سئل عن علي بن عاصم يقول هو معروف في الحديث وروى حديث منكرة. وقال يحيى بن معين ليس بشيء ولا يحتج به وروى حديث منكرة وقال أحمد بن زوين قيل ليحيى بن معين إن أحمد بن حنبل يقول إن علي بن عاصم ليس بكذاب، قال لا والله ما كان على علي عنده ثقة قط ولا حدث عنه بحرف قط، فكيف صار عنده يوم ثقة؟ وقال محمود وغير الأسقط وأحمد وابن معين وابو خيثمة. وقال الذهبي في مختصر السنن علي بن عاصم واهن قلت وبالجملة فهو رجل صالح، ولكن كما قيل وللحديث رجال يعرفون به وللدواوين كتاب وحساب. فإن قيل حديث جابر قد قيل إنه كان لما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقدم الصلاة يوم الجمعة على الخطبة كما رواه أبو داود في كتاب المراسيل حيث قال حدثنا محمود وغيلان بن خالد عن الوليد قال أخبرني أبو معاذ بكير المعروف أنه سمع من مقاتل بن حيان قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي يوم الجمعة قبل الخطبة مثل العيدين حتى إذا كان يوم والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب وقد صلى الجمعة فدخل رجل فقال إن دحية بن خليفة قادم بتجارة يعني فانفضوا ولم يبق معه إلا نفر يسير. قيل الجواب نجون الأول أنه لم يرد في الأحاديث الصحاح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقدم الصلاة على يوم الجمعة على الخطبة إلا في هذا الحديث المعضل فلا يثبت به شيء. الثاني أن أبو كير المعروف فيه ما قال انظر كيف ابتدى بالوجه الأعلى وهو مخالفة المستقر في الشرع، قال أن النبي لم يرد في الأحاديث الصحاح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقدم الصلاة يوم الجمعة على الخطبة إلا في هذا الحديث المعضل فلا يثبت به شيء، هذا يعني ما يدل على وهنه. فمن قواعد الرواية عند نقاد الحديث الحفاظ من الفقهاء العارفين بمعانيه أنه ينظر دائما إلى المستقر في الشرع، فليس كل حديث يروى وإسناده مما يحتمل يقال به إذا كان على خلاف المستقر في الشرع، كالواقع هنا في المستقر في الشرع أن الجمعة تكون فيها الخطبة قبل الصلاة، فلما ورد في هذا الحديث دل على وهنه، وكذلك الأحاديث التي ورد فيها تقديم البسملة على الاستعادة عند الدخول إلى الخلاء، فهذه على خلاف طريقة الشرع، يعني طريقة الشرع تقديم الاستعادة على البسملة، فمثل تلك الأسانيد لا يقال إنها تحتمل أن تكون حسنة، وإنما إذا خولف المستقر في الشرع فهذا نظر المحدثين فيه كنظر الفقهاء في الحكم إذا وقع على خلاف القياس، هم يتشددون في قبوله حينئذ، فالمحدثون العارفون بأخذ الأحاديث إذا وقع شيء على خلاف المستقر عن النبي صلى الله عليه وسلم يشددون في أسانيده. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله الثاني: فإن أن بكير بن معروف فيهما قال قال فيه ابن مبارك أرمي به، وقال أحمد بن محمد في رواية ابنه عبد الله ذاهب الحديث، وقال في رواية البخاري لعربه بسا، ونحوه قول أبي حاتم والنسائي، وقال الذهبي في المغني وهاه ابن المبارك، وقال ابن عدين أرجو أن لا بأس به، الثالث أن هذا معضل لأن مقاتل بن حيان من أتباع التابعين، وبينه وبين العصر النبوي مفاوز. قالوا بينه وبين العصر النبوي مفاوز، مفاوز جمع مفازة، والمفازة الصحراء، سميت مفازة تفاؤلا بأنه يجتازها فيحصل له الفوز، فالمقصود بينه وبين العصر النبوي مدة طويلة، فهو لم يدرك عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا عهد الصحابة، فحينئذ يحكم على حديثه بالإعضال، وهذا آخر هذا المجلس. وقبل انفضاضكم منه، في الجزء السابق في أحد المواضع التي أشكلت علينا أرسل لي أحد الإخوان حلها، وهي كلمة أغزر في صفحة 346 في الجزء السابق، 346 جزء 4، قال والاستغفار بالأسحار، نعم أي. وأعزر بعدها، نعم كتبنا إيش لعله، وأفرد لنفسه، كتب الأخ جزاه الله خير، يقول هي في هداية الطريق من رسائل ابن عتيق صفحة 155، وألزم نفسه ساعة يجلس هذا الصوت، فلعله أفرد نفسه خاص مستغن عنه، اكتبوا في هداية الطريق، في هداية الطريق من رسائل ابن عتيق صفحة 155، وألزم نفسه في هداية الطريق من رسائل ابن عتيق صفحة 155، وألزم. وهذا الذي تقدم معنا في مقابلة في الرسائل المسائل النجدية، وكذلك مقابلة هنا في هداية الطريق، من موارد التصحيح في الكتب الجامعة أن ينظر إلى ما يحاذيها أو إلى أصولها، فالرسائل والمسائل هي من مستمدات ابن قاسم عول عليها في الجمع، وهداية الطريق يحاذيه، يعني جامعه جزاه الله خير أراد جمع آثار المشايخ من آل عتيق ومنها رسائل الشيخ حمد، فهذه الرسالة فيها على الصواب، وألزم نفسه ساعة يجلسها بمسجد الذكر. والله أعلم، وصلى الله وسلم على رسول محمد وآله وصحبه أجمعين.